أثنى على نفسه جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، أحبتي في الله، سؤال نبتدئ به المقال: لو أن بابا مغلقا وأخبرت بأن وراء هذا الباب شرا، هل تفتح الباب وتدخل وتقول إن أصابني الشر سأبحث له عن علاج، أم أنك تترك الباب مغلقا حتى لا تفتح على نفسك باب الشر؟ كل متعقل سيرى أن يترك الباب مغلقا حتى لا يفتح على نفسه شرا، ومن يريد لنفسه شرا حتى يفتح بابا يحول بينه وبين شر أو ضر متوقع أو أكيد؟ من هنا فإن موضوعنا اليوم سيدور في هذا الحوار، موضوعنا بعنوان: الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. لو أنك أغلقت باب الشر بداية لن يأتيك الشر، أو لن تصل أنت إلى شر. فإذا ما اتخذت هذا المبدأ الذي يقره الإسلام، نعم الإسلام يقر هذا المبدأ، الإسلام أمرنا أن نتقي كل باب يوصلنا إلى شر، وأن نقي أنفسنا من هذا، وأن نبتعد ونتجنب المخاطر والشرور والأضرار كلها بأنواعها. ليست الوقاية خيرا من العلاج في أمر الصحة فقط، يعني ما بنقول هذا العنوان خلاص بنطرح حنبه على طول ناحية الصحة، الوقاية خير من العلاج، أتأقل عشان ما أخدش برد، أعمل مش عارف إيه علشان إيه، هذا جانب، ولكن الموضوع واسع متسع له جوانبه. فلما كانت الوقاية خيرا من العلاج، تجد الإسلام في قرآننا وفي سنة نبينا يمسي هذا المبدأ ويؤكد عليه. الله أراد لي ولك أن نقي أنفسنا شر غضبه وعقابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي ابتعدوا وتجنبوا شر غضب الله وعقاب الله. الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نأتي ما يوصلنا إلى النار، وأن نأخذ بمبدأ الوقاية، فقال: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الكافر الذي عصى رسول الله ولم يأخذ بهذا المبدأ الإسلامي ولم يقي نفسه مغبة عصيان رسول الله صلى الله بين الله لنا حاله فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني كنت مشيت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلتش في طريق الضلال والضلالة التي وصله هو وأمثالهم إلى ما وصلوا إليه من عذاب الله وغضب الله. أيها الأحبة، ولما كان ذلك كذلك نجد حبيبنا محمدا معلم البشرية جمعاء يحدثنا فيقول: أنا عايزك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ركز قوي في ألفاظ هذا الحديث، ستجد النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا الأمر كله في هذا الحديث الصحيح. بيقول يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ركز لأن فاتك حاجة مش هتعرف تجيب اللي بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. صراط المستقيم الإسلام، مش كده اللي واحد الله. ضرب الله مثلا صراطا مستقيم كويس، وعلى جانبي الصراط سوران، وعلى جانبي الصراط سوران. يبقى صراط مستقيم الدين الإسلام بتاعنا، أسأل الله أن يحييني وإياكم على الإسلام وأن يتوفاني وإياكم على الإسلام، صراطا مستقيما تمام. وعلى جانبي الصراط يمين وشمال موجود إيه؟ سوران تمام. وفي السورين أبواب مفتحة، كل سور فيه كم باب كده مفتوحين، ملهمش مصراعين ولا مصراع، يعني لا ضرفة ولا ضرفتين، لا هو أبواب مفتحة. وعلى الأبواب سطور مرخاة، ستاير بس مدلدلة كده نازلة من هنا ومن هنا على الأبواب. هتصلي؟ أيوة، صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طب نقول تاني عشان نحفظ. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مقفولة ولا مفتوحة؟ مفتحة. وعلى الأبواب سطور مرخاة. طب وبعدين؟ وعلى باب الصراط في المقدمة قدام، وعلى باب الصراط داعي يدعو. بيقول ايه الداعي؟ يقول: ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. كله يجي يدخل هنا، كله يجي يدخل الاسلام. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ايوه، يبقى على باب الصراط داع يدعو: ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا ايه ولا تعوجوا. يبقى ده الصراط المستقيم. اي صراط تاني يبقى مستقيم ولا معوج؟ ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. طيب اخر حاجة ايه؟ اسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فوق الصراط داع يدعو. كمان داع تاني بيدعو، بس التاني ده بيدعو في حالات خاصة. ايه هي بقى؟ كلما اراد احد ان يفتح الباب، يجي اي حد يفتح باب من الابواب اللي على الجناب في الصورين، يقوم المنادي اللي فوق الصراط ده ينادي يقول له ايه؟ ها؟ لا تفتحه، اوعى تفتح الباب. وحد الواحد الوهاب، وصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا اثنين دعاء، داعي على باب الصراط بيقول للناس كله يجي يدخل هنا، وداعي من فوق الصراط كلما أراد أحد أن يفتح من الأبواب الجانبية لفسطورين ينادي عليه ويقول لا تفتحوا. تفتحوش ليه؟ اسمع كده، إنك إن تفتحه تليجه. لو فتحت، لو شلت الستارة هتعمل ايه؟ هتخش. ولو خشيت الله أعلم لا هتطلع ولا مش هتطلع. طيب حبيبي يا رسول الله فسر لنا ما قدمت، ايه معنى الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فالإسلام. الصراط المستقيم الإسلام، وأما السوران فحدود الله. السورين دول هم ايه؟ الحدود اللي ربنا حددها بين الحلال والحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله يبينها لقوم يؤمنون. يبقى السورين حدود ربنا، اوعى اوعى تقترب من هذه الحدود، اوعى تتعدى هذه الحدود. سبحان الله. واما الابواب المفتحه فمحارم الله، الاشياء التي حرمها الله على عباده. ابواب مفتحه وكل باب عليك سترته، تشيل الستاره وتحاول تبص هتخش، ولو دخل يعلم الله بقى هتطلع ولا لا، وهتطلع حالك ايه بعد ما توحد من قال انا الله. وعلى باب الصراط داع يدعو: ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. قال رسول الله: ذلك هو القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، واجعلنا من العاملين بالقرآن، المحلين حلاله المحرمين حرامه يا رب العالمين. يبقى الداعي اللي على باب الصراط، الداعي اللي بيدعو للإسلام هو ايه؟ القرآن. طب ما اللي بينادي من فوق بقى ساعة ما يجي واحد يقرب من الستارة او يرفع ويبص من الباب؟ واما الداعي من فوق الصراط، اسمع كده، فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى كل موحد فينا جعل الله له في قلبه واعظا. تسميه بقى الضمير، تسميه النفس اللوامة التي تلومك عندما تريد أن تقترب من الحرام، هذا هو واعظ الله في قلب كل كل مسلم. ومن لم يجعل الله له واعظ فلن تنفعه المواعظ. وحد الله، من لم يجعل الله له في قلبه واعظ فلن تنفعه المواعظ. يبقى الإسلام يا سادة هو صراط الله المستقيم، الصورين حدود الله، الأبواب المفتحة المحرمات اللي ربنا حرمها. تفتح الباب، تشيل الستارة وتحاول تخش مش هتطلع، وان طلعت مش هتطلع بالسلامة. أسأل الله أن ينجيني وإياكم والمسلمين. إذن هذا الحديث يا سادة يعلمنا أن نأخذ أيضا بمبدأ الوقاية، بدلا من أن نقع في الشر ثم نبحث له عن علاج. نعم ندور العلاج ايه؟ طب نعمل ايه؟ يقول لك توب الى الله من هذا الذنب. طب انا لما توب يا ترى ربنا هيتوب عليا ولا لا؟ اذا كان من الاولى بك كمسلم موحد انك ما دمت علمت ان هذا الباب يوصل الى شر معين وجب عليك ان تغلق الباب ولا تفتح. جماعة كبار زمان سمعناهم وتعلمنا منهم بيقولوا الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. اهو ده اهو ده اللي انا هقوله طول الخطبة في الجملة دي، الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. جايبينها منين دي؟ من القرآن والله والسنة. طيب أمثلة لها بقى في القرآن والسنة. بعد ما توحد تقول لا إله إلا الله وتصلي على سيدنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة على سبيل المثال والحسن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قل لهم يا محمد المحض أذى. طب المطلوب إيه بقى؟ مطلوب إيه؟ نخش في الأذى وبعدين نبقى نتعالج ولا نشوف له حل؟ لا، اقفل الباب، اقفل الباب. كل باب يجر عليك شرا أغلقه، تنجو وتسلم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أنا عايز حضرتك توحد. أي واحد الآن. كان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كليا، يعني لا يدخل عليها المكان اللي هي فيه، ولا يكلمها ولا يلمسها ولا أكلها ولا يشربها، اعتزال تام خلاص، كأنها يعني جرب والعياذ بالله. فجاء الإسلام فعلمنا أن هذا خطأ، هذا الهجر الكامل خطأ. طب الصح إيه؟ فاعتزلوا النساء فين؟ ولا في الحيض؟ في الحيض ولا في المحيض؟ لا في المحيض. هو في فرق. أيوه، الحيض هو خروج الدم من موضع معين في المرأة في وقت معين ويترتب عليه أحكام معينة، ده تعريف الحيض. طب ما المحيض؟ المحيض اسم مكان، اسم مكان، ماشي، اسم مكان على وزن ما فعل. هذا الاسم للمكان وصلت صلى رسول الله. يبقى ربنا قال اعتزلوا النساء، كل المرأة تعتزلها، لا تسلم عليها ولا تلمسها ولا تقرب منها ولا تاكل ولا تشرب، ولا هتعتزل المكان بس اللي يخرج منه الحيض. ها، صلى رسول الله. يبقى علمنا الانسان ان نعتزل مكان الشر، وهو في ايه؟ ايوه ايوه، في شر. هذا الذي يخرج في تلك الفترة من المرأة كله شرور، جراثيم ومكروبات وأمراض وأوبئة يخلصها الله تعالى منه. ومن قدرة ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة إذا حملت تنقطع حيضتها، ما الذي يحدث؟ يتحول هذا الدم بقدرة الله الذي كله أذى كما وصفه القرآن إلى غذاء يتغذى عليه ما في بطنها، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. يكفيهم هذا. يبقى ينزل عشان ربنا يخلصها من أذى جهواها. لو انقطع نزول هذا لكان ضررا على صحتها وهلاكا لها. أم ربنا يخرجه عشان يحميها، ولما تحمل يحوله إلى غذاء لمن في بطنها. واحد بقى توأم توأمين، جايبة ستة، جايبة مش عارف ايه، ها، يكفيهم هذا. وكأن في هذا إقرارا لحديث سيدنا رسول الله، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي، وهكذا. سبحان الله. يبقى في الآية عندك معلومات، أولها اعتزلوا النساء في موضع الحيض في المحيض. المعلومة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع نزول الدم. اسمع اللي جاي بقى، فإذا ايه؟ تطهرن، أي اغتسلن، مش كده ولا ايه؟ فاتوهن من حيث أمركم الله. يبقى قال اعتزلوا النساء في الموضع الذي فيه الأذى وفقط، ويجوز لك أن تتعامل مع بقية جسدها. ثانيا لا يحل لك أن تقربها إلا بشرطين، إذا انقطع الدم وإيه كمان؟ واغتسلت وتطهرت، تمام؟ والثلاثة أشياء التي ذكرناها كلها من باب الإيه؟ الوقاية ولا العلاج؟ الوقاية. اعتزل دي وقاية، ابعد عن الشر وغنيه زي ما بيقول صلى الله رسول الله، بس هذه وقاية. لا تقربها حتى تطهر وتتطهر كمان برضو، ده هذا على سبيل الوقاية. ننتقل إلى موضع آخر في القرآن وكفى. يا أيها الذين آمنوا، وحد الله، ربنا بينادى على المؤمنين، بيقول يا ربنا سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الزنا. وزي اللي احنا عايزينها، إنه كان فاحشة وساء سبيل. الله. طب هات لي من المصحف قول الله سبحانه وتعالى لا تزنوا، موجودة؟ موجود في القرآن لا تزنوا؟ أبدا ما جاتش. الله تعالى يا سادة يعلم أين الخير والشر، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مش كده؟ وعسى أن تحبوا شيئا مهول وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمام. فلما علم الله موضع الخير والشر أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. طيب لم يقل القرآن لا تزنوا أبدا أبدا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. يعني ايه؟ يعني برضو الوقاية خير من العلاج. ما قالش لا تزنوا، لو قال القرآن لا تزنوا لكانت النظرة حلال، ولكانت المصافحة حلال، ولكان اللمس حلال، ولكانت المقدمات كلها حلال بقى، سواء كانت نظرة أو كلمة أو معاد أو تليفون أو كلمتين نعمين أو المقابلة أو الحضن أو الأفرة، ما دام لسه ما ركبتش ارتكبتش الفاحشة يبقى أنا كده لسه ما شربتش ذنب. لا، ده ربنا بيقول لك مش الزنا بس اللي حرام، ده مجرد مقدمات الزنا نفسها إيه؟ حرام. طب ليه ما حرم القرآن مقدمات الزنا؟ لأنها هي التي توصلك إلى الفاحشة الكبرى بقى، وهي الزنا الصريح. فقال ربنا ولا تقربوا الزنا، نهى الله عن النظرة، نهى الله عن الميعاد، نهى الله عن الخضوع بالقول، ماشي، تكسر في الكلام والمياعة، ماشي يا سيدي، نهى الله عن المصافحة، ورسوله نهى الله عن، نهى الإسلام عن عدة مناهي كثيرة، لو أنك وقعت في واحدة منها لجاءت الأخرى ثم التي تليها ثم التي تليها، ثم وجدت نفسك في النهاية كما قال رسول الله: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما اللمس، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، يعني المشي إلى الزنا. ها، وبعدين والقلب يصدق كل ذلك أو يكذب، يعني يقع، يا رب ينجيه. إذن فالله تعالى من باب الوقاية خير من العلاج نهانا عن مقدمات الزنا وليس عن الزنا، حتى نقول لبعضنا إذا كانت المقدمات قد نهى الله عنها فما بالك بالفاحشة نفسها. نيجي للفاحشة نفسها بقى، نجد القرآن قد جمع الفواحش كلها في نهي صريح، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما، تعرف يعني ما ظهر منها وما بطن؟ كانوا في الجاهلية يقول لك اللي يروح لوحدة في السر ويزني في السر ده ما يبقاش مذنب، إنما المذنب اللي يجهر بالفاحش. فربنا قال لهم لا، في السر زي في العالم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما إيه وما بطن. هذا هو قرآننا يعلمنا كيف يقي الإنسان نفسه من أن يقع في كل شر. كيف تقي نفسك من الوقوع في الشر؟ بأن تتجنب كل طريق يقربك إلى هذا الشر، عندئذ تكون من الناجين بعون ربنا سبحانه وتعالى. في سنة حبيبنا رسول الله، وقد بدأنا بالحديث الذي عولنا عليه، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله، اللي واقف عند حدود ربنا ما بيعدهاش، والواقع فيها كمثل الراعي. عارف الجماعة العرب اللي بيجوا يقعدوا هنا بحوالين أرضك بتبقى واقفين بالعصاية، خلي بالك يا ولد، خش يا ولد بتاع تعدي يا ولد، هتاكل مش عارف ايه يا ولد، ما تصلي على رسول الله. هي نفس الحكاية، أنت بتحمي حماك، بتحمي أرضك، والله تعالى له حماه، والله يغار أن تنتهك محارمه أو أن يقع العبد في حماه. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل الراعي يرعى حول الإيه؟ الحمى، يوشك أن يوقع أو أن يقع فيه. في الرواية التانية يبقى طول ما أنت بتلف حوالين الغلط هتغلط، مش عايز تغلط اقفل الباب، ارجع، ابعد، تجنب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احفظ نفسك واحفظ أولادك وتعلمهم. ها، احفظ نفسك وأولادك من النار. آخر ما نقول حديث سيدنا رسول الله، هم مجموع الأحاديث المؤمنة كده بالمعنى إيه هم؟ قال رسول الله، شوف بقى باب الوقاية في الصحة، سيدنا النبي بيقول فيه إيه صلى الله عليه وسلم؟ ما تصلي مش هتصلي، صلى رسول الله، نبقى ربع ساعة بس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه سيدنا النبي؟ هناخد قلنا مجموعة الفوائد ثلاثة أربع روايات. أغلقوا الباب، أغلق الباب وسمي الله. ما تكون قاعد في بيتك ما تسيبش الباب مفتوح، لأن فتحة الباب تجلب عليك شر، وانت بتقفله سمي، قال سمي الله صل عليه. أغلق الباب وإيه؟ طب أسمي الله ليه؟ وقع أمام عيني جماعة جنبنا هيتغدوا، يقوم من الشغل واللي جاب من كليته واللي جاب من هنا وهي يلا نتغدى. فطبيعي يحطوها في الصالة ورا الباب، بيت فلاحين بقى في البلد كده. فقوم يا بنت اقفل الباب، عملت الباب كده عشان ما تروحش هناك بالفلاحة كده كساعته. سرخت شهور بيجربوا عند المشايخ، محدش عارف لها علاقة ليه؟ المخالفة قبضت الباب جامد، انت ما انتش شايف انه يراكم هو وقبيله من حيث لا، الباب لبس في وش اللي واقف لبسها خلاص. يبقى سيدك النبي يحميك من دي ويديلك الوقاية، يقول لك اغلق الباب وايه وانت بتقفل سمي الله، عشان ان كان في حد واقف وقف ده صدق على سيدنا النبي. خمروا الإناء وسموا الله، الخمار الغطا يعني عندك وعاية فيها أكل وبتغرق وانت بتشيل الغطا تقول بسم الله وانت بتحط الغطا وما تسيبهاش مكشوف تمام، حتى لا ينزل فيها. أقول لك الوقت تتمة إحدى الروايات ليه النبي ليه في الليل. يبقى خمروا الإناء أو خمر الإناء وسم الله، أوكوا السقاء وسموا الله. هي وعاية بتاعت المية دايما تبقى عليها غطاء وبرضه تسمي الله. طب وبعدين؟ واطفئ المصباح وسمي الله. ما تيجي تنام اطفئ النور، لأن النور ده لما تنام فيه بيضر خلايا في جسمك، إنما لما تنام في الظلمة الجسم ده بيخرج كل الإشعاعات اللي خدها طول النهار من الأضواء والأنوار من الشمس ومن غيره والكلام ده، تخرج في الظلام تقوم الصبح تلاقيك نشيط معافى إن شاء الله. يبقى جملة الكلام أقفل الباب وسمي الله، ها أغطي الوعاية اللي فيها أكل، أغطي الوعاية اللي فيها مية، ماشي يا سيدي. طب وبعدين؟ أطفي المصباح وسمي الله. ليه يا رسول الله؟ فقال حبيبنا محمد فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. بتقفل لأن الشيطان ما بيفتحش باب مقفول، ما دمت قفلته وعملت ايه؟ وعقول قفلته بس، قفلته ايه؟ سميت وسميت ايوه، انما قفلته بس الله اعلم بقى اللي يجرى لك ايه خلاص. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وان الشيطان لا يفتح اناء ولا وكاء. سبحان الله العظيم، كل هذا على سبيل الوقايه. اراد رسول الله أن يقينا وأن يحمينا من شرور متعددة. في إحدى الروايات الصحيحة لما النبي قال خمر الإناء وأوكي السقاء، قال ولما يا رسول الله؟ نغطي الوعاية ده اللي فيها أكل أو شرب. قال فإن البلاء، اسمع كده واحفظ، فإن البلاء ينزل في ليلة، في ليلة في السنة بينزل فيها البلاء بتاع السنة كله، فإن وافق وعاء مفتوحا كان الشر. لما ينزل البلاء على حلة الرز بتاعت حضرتك او حلة الطبيخ او حلة البتاع او الجركن المفتوح او ده، يبقى بقالك من هذا البلاء نصيبا كبيرا. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وان يقينا السوء كل السوء في الدنيا والاخره وان يجعلنا من الفائزين بالنعيم المقيم يوم نلقى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله ولي من اتقى، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير من عبد الله ودعا إلى الله وخير من اتقى. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن تقينا كل سوء وكل شر، وأن تحفظنا من كل سوء وشر، وأن تدلنا يا ربنا على كل خير، وأن توفقنا إلى كل خير، وأن تأخذ بأيدينا يا ربنا إلى كل خير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا بفضلك اصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا السوء حيث كان، اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشرح الصدور ويسر الأمور وطهر القلوب وفرج الكروب، يا علام الغيوب استرنا يا ربنا وتب علينا لنتوب. اللهم فرج الكروب وطهر القلوب واستر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل تدميره تدبيره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود يا رب العالمين. اللهم بفضلك احفظ البلاد والعباد، اللهم أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا، أحسن من الدنيا خروجنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وادخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.